الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فمعنا من القرآن الربع الرابع من الجزء الثاني من سورة البقرة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. معنا الربع الذي يبدأ من الآية 77 بعد المئة الأولى من سورة البقرة، قول الله تعالى، والربع اللي بعده ربع يسألونك عن الأهلة. طيب، الربع الذي يليه يبدأ بالآية 89 بعد المئة الأولى، قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس والحج، الآيات حتى نهاية الربع. ومعنا من الأحاديث ثلاثة أحاديث. الأخت المسؤولة تشوف الأخوات اللي هي حفظت حديث كعب، تشوف عددهم كم أخت، وتلقي ورقة بعدد الأخوات. معنا ثلاثة أحاديث. حديث الأول هو الحديث 36، يقول: وعن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، وهو من أئمة التابعين، وهو من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول عطاء ابن أبي رباح رحمه الله: قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ رؤية أهل الجنة هو نعيم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فكأنه يعني يمنحه أو يعطيه شيء يكرمه به. قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. هذه غيبة؟ ليست غيبة، إنما هي من باب التعريف والتمييز. قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف. تتكشف يعني في أثناء الصرع، نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، يتكشف بعض بدن المرأة. قالت: فادعوا الله تعالى لي. يشرع للمسلم أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو له بالخير، وهذا من التوسل الذي أجازه علماء أهل السنة والجماعة. قالت: فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرتي. إحنا في باب الصبر، نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين وألا يحرمنا أجرهم. قال: إن شئت صبرتي ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبروا. طالما الجنة فيش مشكلة، دي كم ستعيش في هذه الدنيا؟ 20-30-40-100 سنة، لا شيء بالنسبة للمقابل العظيم اللي هي سنعة الله الغالية الجنة، نسأل الله أن يجمعنا فيه. فقالت: أصبر. فقالت كأنها تذكر، طيب المرض، نصبر على المرض، لكن تكشف المرأة العفيفة، نسأل الله أن يرزق جميع نساء المسلمين العفاف والعفة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، نسأل الله أن يسترهن جميعا في الدنيا والآخرة. فقالت: إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. هذا الحديث متفق عليه. الحديث 37: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. يحكي يعني يشرح لهم موقف أو مواقف لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، ومما يدمي ويبكي العين أول أمس في بعض المدارس هنا دار نقاش يعني يصل إلى حد المعركة بين بعض المدرسات التي تعلم أبناءنا أبناء المسلمين. طبعا التعليم إذا أصلح الله حاله انصلحت بذلك الأمة، يعني من أهم الأمور التي إذا أصلحها الله التعليم بها ينصلح الأمة. المدرسة تصر أنها تحفظ البنت النعيسة عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كانش مسلم، أمال كان إيه؟ كان إيه؟ سيدنا عيسى كان ديانته إيه؟ كان مسلم. هي بتقول لها لا ده كان مسيحي. طب المهم شمال يمين شمال يمين، كل الأنبياء مسلمين، ده إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. كل الأنبياء حتى شوف عيسى عليه السلام في سورة آل عمران، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا به واشهد بأن. طيب وكل الأنبياء كده، كل نبي لو تتبعت القرآن. فالمهم يا بنت الحلال اسمه المسيح عشان كده، لا هو مسيحي. طيب مسيحي يعني مسلم؟ ما عرفش، يعني في دين غير الإسلام. المهم فهذه يعني عقلية بعض من يربي أبناء المسلمين للأسف الشديد، للأسف الشديد لا تستطيع أن تفرق بين ما يعني يقال أن هذا دين أو هذا اسم أو كذا أو كذا. طيب قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يبقى كل الأنبياء دينهم إيه؟ الإسلام صلوات الله وسلامه عليهم. ضربه قومه فأدموه، سالت منه الدماء وهو يمسح الدم عن وجهه. يحكي يعني يقلد فلان، يحاكي فلان يعني يقلد فلان أو يمشي على طريق فلان، أو فلان يحكي صورة فلان، يعني نبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه كهيئة النبي الذي يحكي هذا الموقف عنه. يقول فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا أيضا متفق عليه، وأرحم الناس بالناس هم الأنبياء، وأرحم الخلق بالخلق هو رحمة الله للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. حديث 38، وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب، نصب اللي هو التعب ليكون بسبب المرض ونحو من ذلك، ولا وصب نفس المعنى، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا أيضا متفق عليه، والوصب اللي هو المرض. نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. هات معلش بعد إذنك يا شيخ الورقة دي. جزاك الله خير. احنا في زمن التراجعات، الاخوات بعتوا ورقه من شويه بيقولوا ايه كل ما نطلب ان احنا نسمع الحديث ما تسمعولناش الحديث. طيب خلاص بعتوا قولوا كم اخت دلوقتي، قالوا 5 اخوات جاهزين، بس في اخوات عايزين يسمعوا بس الاسبوع اللي جاي. طيب نعمل ايه بقى؟ طيب احنا في اخ بقالنا اسبوعين مذنبينه عشان خاطر الاخوات، نعمل ايه؟ ونخلصنا. حاضر ماشي، رجعت تنبيه. طيب ان شاء الله الخمس اخوات اخت المسؤوله تخليهم يقعدوا على جنب، وكل اخت تطلع ورقه وتكتب فيها الحديث، والاخوات اللي هي عايزه تسمع الاسبوع الجاي برضو تراجع وتبقى جاهزه ان شاء الله. الاخ اللي كان هيسمع الحسن اتفضل يا شيخ اقعد جنب الشيخ سيد، او لو مش عايز يفوتك الدرس بعد الدرس ماشي اتفضل. طيب نعود الى رساله حليه طالب العلم، ومعنا الادب 7 نقرأ ما كتبه الشيخ بكر رحمه الله ثم نعلق إن شاء الله على ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: سابعا التحلي برونق العلم. قال: التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع، ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. أنا أقرأ للآخر وبعدين لو في معاني نركز عليها إن شاء الله. قال عن ابن سيرين، إمام محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى، قال: كانوا، يعني السلف، يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى قال، أو أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. رواهما الخطيب في الجامع. وقال، يعني الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله، المتصل من المزاح، وفاحشه وسخيفه، وما أوغر منه الصدور وجلب الشر، فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به، اللي بيكثر من شيء معين بيبقى معروف إنه فلان ده إيه، مهرج، أو الناس بتقصده علشان ذلك. فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف ابن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. خرجه الذهبي في السير. قال: وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في القضاء، يعني فيما كتبه للقضاء، قال: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله. لازال الكلام متصل عن هذه الآداب وتلك السلوكيات التي ينبغي أن يتحلى بها ويستمسك بها ويتصف بها طالب العلم الشرعي، المسلم على وجه العموم، وخصوصا المسلم الذي سلك طريق طلب العلم الشرعي. رونق العلم، الرونق هو السمت والهدي الظاهر، مطلوب من طالب العلم أن يظهر على سمته وأن يظهر على هديه وكلامه ومشيه وحواراته أنه ممن تأدب بهذا الشرع الذي يطلب. وقال: من دوام السكينة والوقار. تكلمنا قبل ذلك عن السكينة وكذلك عن الوقار. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة. في بعض الألفاظ الأخرى أيضا في صحيح البخاري قال: إذا أقيمت الصلاة، إذا سمعتم إقامة الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة. لا، فهذا الذهاب أيضا لمجلس العلم، طالب العلم يكون عليه السكينة والوقار. ومر معنا تعليقات على آيات من كتاب الله جل وعلا، ومنها قول الله تعالى: ولا تصعر خدك في الناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الكتاب ولن تبلغ الجبال طولا. وأيضا قول الله تعالى في وصايا لقمان لابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سبق التعليق على هذه الآيات وأمثال هذه الآيات. الشاهد من ذلك والمقصود من ذلك أن طالب العلم يختلف عن غيره من الناس، له سمت، له هيبة، له وقار، له سكينة. وقال ولزوم المحجة، المحجة هي السنة والطريقة التي كان عليها سلفنا رضي الله عنهم وإمامهم وإمام الدنيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبق معنا في الكلام عن أحوال السلف رحمة الله عليهم من الكلام على الإمام مالك رحمه الله. إمام مالك كان يشبه مجلسه مجلس السلاطين، مجلس الأمير. الإمام مالك كان لا يحدث، لا يقول قال رسول الله إلا إذا جلس في مكانه متطيبا متزينا متهيئا لقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يسمح أبدا أن يساء الأدب في مجلس يقال فيه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقل المؤلف رحمه الله عن الإمام محمد بن سيرين قوله كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. الإمام أحمد رحمه الله كان يحضر مجلسه عشرات الألوف يحدثون وينقلون عنه الحديث، كان منهم ما يزيد على 5000 طالب لا يحضرون ومعهم القرطاس والقلم ينقلون ويكتبون، لكن كانوا يأتون يتعلمون من هديه وسمته. هو طالب علم ويتعلم من هدي وسمت الإمام، كيف يحزن، كيف يتكلم، كيف يتحاور مع المخالف، كيف يمشي، كيف هديه في سكوته وفي كلامه إلى غير ذلك. قال وعن رجاء بن حيوة رحمه الله أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا عن طعان، لما تتكلم وتنقل لنا ما نستفيد به تجنب إن أنت تتكلم عن متماوت. المتماوت هو الإنسان الذي يتصنع في مشيته الخشوع والسكينة والوقار، تراه يطأطئ رأسه ويبطئ في مشيته ويخفض من صوته إلى آخر ذلك، لكن كل ذلك تصنعا وتكلفا. لكن المقصود أن يتأدب طالب العلم الشرعي بأداب الشرع، لا أن يتصنع ذلك ولا أن يتكلف ذلك ولا أن يمثل ذلك، لا يعيش ذلك. لا تحدثنا عن متماوت، إنسان بيتصنع ذلك ويتكلف ذلك وليس هذا من أخلاقه، ولا طعان، الطعان عكس ذلك تماما، الثاني يعيش السكينة ويتماوت ويتكلف ذلك، لكن هذا الطعان منفلت في أقواله، تراه يشتم فلان ويسب فلان ويطعن فلان ويتكلم في عرض فلان طعان. وهذا يعني من تلبيس إبليس عليه، أنه أحيانا يظن أن هذا السب وهذا الطعن وهذا هذه المخالفات للسنة هي من الجرأة، يزعم أنه الرجل الواضح الذي يتكلم دائما بالصدق وبالصراحة، لا تأخذه في الله لومة لائم، بيتكلم في فلان ويطعن في فلان ويسب فلان ولا يقيم وزنا لفلان ولا لفلان، لا هيبة عنده لمجلس ولا لطالب ولا لأخ ولا لشيخ ولا لأي شيء، يظن أن هذا يعني من الأمور الطبيعية وإنه هو كده إنسان متحرر وإنسان لا تأخذه في الحق لوما. لا لا لا يا أخي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول عنه الصحابة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا حتى لو بيتكلم بالحق يختار الألفاظ التي يتكلم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، لا مش المسلم كذا، المسلم يتخير ألفاظه ويتخير سلوكه ويتأدب، لا سيما من كان قدوة للناس، لا سيما من كان قدوة للناس. فقال حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان، ده مذموم وهذا أيضا مذموم. نقل بعد ذلك عن الخطيب البغدادي رحمه الله كلمات فيها قال يجب على طالب الحديث، طبعا طالب الحديث وعموما طالب العلم الشرعي، أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والكهقهة. طيب يعني معلش علشان الوقت ما عادش غير تقريبا 4 دقائق على المغرب، فلعلنا نقف مع هذا الأدب 7 مرة أخرى في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أنا لا أريد أن احنا نسرع خصوصا في الحلية، لأن الحلية أو عموما مناهج التربية أهم من علوم الآلة. علوم الآلة مهمة جدا جدا، أن يتعلم الإنسان كيف يفرق بين صحيح الحديث وضعيفه وسقيمه، وكيف يحرر مسألة وجوب أو حرام أو كذا أو كذا. لكن أهم من ذلك أن يتربى طالب العلم على آداب العلم الشرعي. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا، استغفر.